يعني برضو الروح للصورة أسرع من أنا لحفظتها. لا اللينك ويرد الأساس أنه بيديك الحصيلة اللغوية الأساسية بتاعتك. فأنت مثلا لو لغة مخدومة فيها مستوى 2-3 أنت تخلصين يبقى مثلا معك أكتر من 3000 كلمة مرتاح كلمات الأساسية. الموست كومون القوائم بتاعتها وكده في مواقع بقى يعني ممكن نحط كله على في حاجات اللي هي فيها روابط وده عند الصفحة الصفحة اللي هو ايه ده دي القائمة ادي القائمة ادي الكلمة منطوقة وعليها جملة اكتف لينك صوت دي دي مخدومة في لغات كتير طبعا مش كل اللغات بنفس القوة مش كل اللغات بنفس القوة. طيب ايه تاني في الحاجات السريعة ملحوظة في حاجة اسمها بود 101 اللي هو زون كده بود 101 او 3 minutes اللي هو لغة كذا في 3 دقايق بود 101 في لغات كتيرة جدا ميزته ان هو بيبقى عامل ايه فيديوهات معدودة فيديوهات معدودة بيقول لك ايه اللي هم التعبير الاصفر شوية اللي هو انا عايز اقول ايه اهلا انا اسمي كذا الايام الاساسيه الالوان الاساسيه بتاع طبعا في لغات بتبقى مخدومه زياده فيقول لك ايه 25 نقطه الاكثر شيوعا ال 25 جمله الاكثر شيوعا ال 25 جمله اللي انت قلتها لاي حد متحدث اصلا هيقول لك ايه ده ما شاء الله لغتك ممتازه جدا اتعلمتها انت وبتاع لان حاجات يعني ايه يعني زي انت لما واحد يكون معلمه العربي فيقول له يقول واحد مرحبا اهلا وسهلا خلاص فماشي لكن لو حد علمه ايه حاجة لو ايه يعني ازايكم شرفتونا منورين ربنا يعمر بيتك يعني ايه بصايع ده بس يعني ده جاي ده من امتى موجود في مصر واحد صديقنا كان تونسي اتعلم العامية بسرعة فكان في ناس ما بتقفشوش بسبب ان هو ايه لقط الكلمات اللي هي ايه اللي هي فما بيسألش الكلام دي يعني بكام هذه دي بكام بكام دي يعني ايه لقط بسرعة طريقة النطق والكلام الجمل الأساسية قولي ما هو ما هي السؤال لو هو الموقع لوحده هو اللي هيعمل ده هو اللي هيعمل ده كل ده مع بعض المواقع فيها ده سؤال كويس مواقع دي فيها جرامر معظم اللي احنا قلناه نبني على نظريات تواصلية يعني ملوش دعوة خالص بالقواعد ملوش دعوة خالص بالقواعد ليه؟ لأنه بيقول لك إن أنت عايزة إيه في الثلاث شهور؟ عايزة مستوى لغة تخصصية ولا وظيفية؟ وظيفية أنا عايز يعني أنت مثلا لو جبت واحد ألماني ولا فرنساوي ممكن تكون فيه قواعد ما يبقاش قوي فعلا زي واحد عربي يعني لو أنت واحد مصري أنا عايز أعلم واحد العامية فأنت هيقول له إيه بص إحنا بننسي إزاي بنقول إيه مش هقول هو بيعلمها له كده إحنا بنقولها إيه زي اللي احنا كنا بنعمله في امتحانات الصرف لو حد يفتكر اللي هو ايه هات المثنى من كذا في زي دي انت مش حافظ القاعده انت عشان انت متحدث اصيل باللغه فانت عندك ملكه بس انت مش قادر تصيغها في قواعد خلاص المستوى التخصصي ممكن نقوله ممكن نقوله واحنا بنضرب مثال مثلا بالعربي وبالانجليزي ممكن ناخدهم كامثله حيه يعني اللي هو ايه انا عايز في السكه اعرف قاعد وده مهم جدا على فكره ان هو ايه بس قواعد بايه طريقه الطريقه بالظبط اللي هو احنا بنسميه نحو الوظيفي مش التخصص خلاص يعني مثلا في الانجليزي اي كتاب قواعد انجليزي هيبدا بايه الازمنه البتاع انا عايز اقول جمل انا حافظ جمل بالفعل ما هو دي المشكله هنا القاعده هنا انا من اول لحظه يعني في مثلا انا في شويه حاجات هوريها لكم يعني هوريكم مقاطع منها عشان الناس تبقى عارفه هو ايه ده اهميه الحاجه بنسلر من احسن الحاجات الاويان يعني كان قديم شويه بس مميز جدا بنسلر طريقه لتعليم اي لغه بسرعه خلاص فبنسلر نفسه ان انا من اول بسم الله الرحمن الرحيم كجمل يعني اول حاجه انا اول يوم هحفظ 3 جمل ولا 4 جمل خلاص يعني هعمل محادثه بس انا ما اعرفش قواعد انا ما اعرفش قواعد خلاص فانا عايز بجانبها ايه كتاب

لا في الغالب اللي بيعلم بيعلم اللغة الأساسية، يعني مثلا الأكسنت الأمريكي الأكسنت البريطاني الحاجة على حسب انت عايز تعلمي ايه. يعني معظم الناس في العالم الأكسنت الأمريكي هي الأكثر شهرة بسبب الأفلام وبتاع، خلاص أكثر الأكسنت البريطاني تحس ان هو ناس وقور متكلم فصحى مثلا حاجة زي كده. الأسئلة اللي كانت بتبقى لناس متخصصين وناس جربت لغات مختلفة مع بعض يقولوا جمع كذا لغة مع بعض ينفع بشروط، ينفع بشروط، والشروط الأساسية إن هم يكونوش من نفس الأصل. يعني مثلا هتعلم برتغالي وإسباني مع بعض لو هو رايح فين اللغتين شبه بعض خالص فدوما من نفس الأسرة ما ينفعش. هولندي وألماني هيخشوا في بعض خلاص. تعلم مثلا تركي وياباني ومعاهم فارسي مفيش حاجة خلاص. يعني حاجة ينفع. ففي ناس مع التجريب يقولوا لو انت يعني قادر تظبط ورقة وقتك وبتاع وتختار ثلاث لغات بعناية شديدة جدا من ثلاث أسر مختلفة ينفع ثلاث لغات مع بعض في نفس الوقت خلاص. لكن هو نصيحة افضل لأ على الاقل في اول اسبوعين، لانه بالطريقة دي لما تقروا كمان بالذات كتاب تعلم اي لغة بسهولة بتاع بيل هاندلي ان هو يقولك اول اسبوعين انت عايز تثبت ايه نظام النطق وشوية حاجات اساسية اللي هم ايه لسه بت ايه الدنيا عندك ما لسه طرية يعني. فانت اقطع خد لغة اقطع فيها شهر مثلا، والله لو انت عايز تشتغل مع كذا لغه مع بعض اقطع فيها شهر خلص فيها كل الحاجات الاساسيه اللي احنا هنضرب بيها مثال مثلا في العربي والانجليزي، وبعد كده ايه خش حول مع لغه. فانت هتبقى بتعلم عشان كده لو في حد هنا لغات وترجمه مثلا ولا ألسن ولا لغات شرقيه ده بيدرسوا ايه ثلاث لغات مع بعض ولا اربع لغات مع بعض على الاقل احيانا، وفي لغه اساسيه ولغه فبيبقى فيه وبيدرس قواعد وبتاع يعني في كده. حتى ده انا ما اعرفش يعني حاجه اللغات الشرقيه ايه اداب لغات شرعيه مثلا وهكذا. ففي جمع يعني طريقه الجمع دي ممكن، بس بشرط ان هو يكون ايه يكون لا اللغه الام صينتي يعني في الاخر خلاص هي دخلت. يعني احنا دلوقتي احنا مش عرب احنا مستعربين يعني خلاص، بس احنا بندرس نحو وصرف وبتاع لا احنا ما بنبذلش نفس المجهود اللي في اي لغه ثانيه. احنا بنتعلم اللغه يعني بس لا من جوه انت سامع كم منصوص من ساعة ما اتولدتي عربية فصحى كتير اكتر مما تتخيل، والدليل ان انت لو في مسلسل تاريخي واللغة بتاعته عالية بتبقى قاعدة متأثرة وبتاع. طب انت تقدري تقولي اللي بتقوله لا بس انا فهمه، وحتى لو مش فهمه كلمة حسه يعني عارف لما قال له كذا فشتمه شكله كده دي شتيمة شكله. مرة واحد صديقي مهندس مدني فكان بيشتغل معاه عمال في ناس منهم مش متعلمة امي، فجاي هو بيقول له ايه هو راجل ده صعيدي والعامل صعيدي، فبيقول له يعني يا عم ابراهيم زمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خيل الله اركبي فنمشي. فهو ايه قال لي انا حسيته اتحمس قوي لما قلت له يا خيل الله اركبي، فقال له انت فهمت يعني ايه يا خيل الله اركبي؟ فقال له لا بس جسمي ده شعر. يعني هو حس اللي هو بيسموها الرساله اللغويه، انا حسيت ان الكلام فيه ايه في هنخش نقتلهم يعني انا حسيت ان احنا هنعمل حاجه مهمه يعني خلاص. فهو ده الفرق من المتحدث زي احنا دايما يقول لك احنا لما بتسمع خطبه الجمعه او خطيب بارع او لو في خطيب بارع واحد بيتكلم فصحى مستقيمه او شعر فانت بتنفعل وممكن تبكي ممكن تتاثر هو قال ايه بالظبط. لا ده القران انت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقران احنا بتتاثر فعلا. عندي التدقيق لو سالناك عن كل حاجه انت مش هتفهم، بس ايه اللي حاصل دي الملكة يعني انت برضو في الاخر في الاول في الاخير عربي يعني بمعنى او بنسبة خلاص. طيب لو احنا عايزين نعمل ده على اللغة العربية ممكن يعني ناخد واحنا ماشيين اللغة الانجليزية نجرب فيها التقسيمة اللي انا اقولها دي انا تقسيمة انا يعني انا اللي يعني انا بقتضيها في ان انا اشوف علوم اللغة مثلا اللغة العربية احنا مثلا المسلمين عملوا لها مثلا تقريبا 12 علم عشان لو انت عايز تتعلم عربي بشكل محترم يعني دول ال 12 علم اللي بيتعاملوا مع اي ظاهره متعلقه باللغه العربيه. طب العلوم دي بغض النظر هي ايه هي ثلاث مستويات او ثلاث اقسام، علوم الصحه علوم الجمال علوم اداء الجميل خلاص. علوم الصحة أنا عايز أتأكد إن أنا إيه، واحد بنطق الأصوات صح، صوت خلاص، اللي هو في أي لغة ثانية مثال اللغة الإنجليزية أنا عايز أتأكد إني الفوناتكس اللي أنا بقوله صح، والأكسنت لو أنا بتعلم أكسنت معينة أهل اللغة أو أهل اللهجة دي بينطقوها بالطريقة دي خلاص. فأنا عايز أتعلم الصوت، مجرد أن الصوت يبقى صح مش لازم يبقى جميل، صح خلاص. اتنين، المستوى الأكبر شان الصوت البنية، ان انا عايز اعرف اللي هو احنا احيانا بنسميه في الانجليزي الورد فورميشن، ان انا عايز اقول لما اجي زي ما عارف لما يقول لك ايه حد اجنبي بيتعلم التثنيه فيروح عامل تثنيه احنا ما بنقولهاش او اللغه العربيه لا تحتملها، فتقول له لا ما تسالش كده خلاص. فانت عايز تضمن بس ان البنيه، بنيه الكلمه اللي هو ايه التصريف المختلف، التصريفات المختلفه مثل ايه البنيه اللي انا اقصده بيه البنيه، البنيه المفرده والا البنيه، البنيه التركيبيه اللي هي النحو، لكن البنيه المفرده اللي هي ايه الصرف. فانا عايز اضمن ان انت بتعرف تجيب البنية صحيحة في اللغة دي خلاص. المستوى اللي بعد كده اللي هو التراكيب، التراكيب العادية، فانا عايز اضمن ان انت تقول جملة صح مش لازم جميلة. فانت بتقول لي مثلا اقول لك ايه اعلمك شوية حاجات في النحو، تقول لي خلق الله الانسان، فانت تبقى مبروز عملت جملة صح. فلو جينا في مستوى تاني مستوى الجمال هيقول لك لا العرب ما يقولوش كده، يقول لك خلق الانسان، فتجيب فاعل ليه وهو معروف، فما تقولش خلق الله الانسان يعني، الا لو انت بتكلم واحد منكر ولا بتكلم على حاجه بتاكدها ولا بتاع. فمستوى الصحه مختلف عن مستوى الجمال بس ينفع حلو، عشان كده دايما لما يعلمك يقول لك قول كذا دي الجمله الايه الاساسيه، لكن اهل اللغه ما يقولوش الجمله دي كلها يعني، يقول لك ايه كذا ده ايه مستوى ايه الدارج او مستوى البلاغي او الجمال يعني خلاص. دي التراكيب. طيب انا عايز اضمن ان التراكيب مظبوطه خلاص درستها في النحو، عايز ادرس بنية التراكيب، صحة التراكيب المخصوصة، هو تركيب بس مخصوص مش زي اي حاجة في اللغة اللي هو الشعر اللي هو علم العروض والقافية. يعني انا عايز ايه الشعر، الشعر ليه اوزان مخصوصة 16 وزن في العربية او 15 على الخلاف، 16 دول او 15 دول انا عايز اعرفه وميزه. فمين العلم اللي بيخليك تفهم التراكيب المخصوصة دي شكلها ايه، لانه كمان حتى ليها قواعد النحو نفسه بيتغير في الشعر لاغراض متعلقة بالضرورة وكده، فالعلم اللي بيدرس ده العروض والقافية خلاص. طيب انا عايز اعرف صحة الدلالة، الدلالة المفردة الكلمة دي معناها ايه في العربي، الدلالة المفردة خلاص. فده احنا بندرسه ايه في المعجم او علم المفردات او لو حاجة اوسع شوية فقه اللغة خلاص كده. كل ده مستوى صح، احنا مش عايزين حاجة اكتر من الصح خلاص. طيب كده دلالة مفردة خلاص. طيب بالترتيب كده، لو انا في العربي انا عايز اتعلم عربي فعايز اضبط صحة الاصوات خلاص، عايز اسمع حاجة او اقرأ حاجة، نصيحة في الحاجات الاولى استعينوا بحد يعني حد او حد شارح كتاب. فالاصوات مثلا في العربي الدكتور ايمن رشدي سويد، رشدي سويد، دكتور ايمن رشدي ميزته ان هو ايه شارح حاجات كتير متخصصه في علم التجويد، لكن ميزته ان هو شارح مستوى زمان كان اسمه احكام التجويد عموما كده، مش مرتبط بمثل لا تحفه الاطفال ولا الجزاريه خلاص. ودي فيديوهات تقريبا 120 فيديو ولا حاجه، الفيديو بيبقى 10 دقائق ربع ساعه، كان على مسجل على قنوات زمان حتى وكان لسه شباب شويه خلاص. فايمن رشدي سويد يكفيك في ان انت تعرف ايه احكام التجويد كلها، ليه احكام التجويد الاصوات العامه. طب في حاجه ثانيه عايزين نعرفها في الاصوات، في حاجه تتعرف ثاني في الاصوات، مطلق اصوات، ليه؟ لان التجويد ده اداء مخصوص للقران، بيضبط لك المخارج والحروف، تعرف تفهم الحروف كلها صح في العموم، والحروف في حالتها المتحركه يعني الحروف علاقتها ببعض، لكن ده مش كل النصوص بتتقري كده خلاص. يعني مثلا في ناس اللي بيقرا مجود بس القران، وفي ناس بتقول الحديث وده الراجح يعني، لكن غير كده ما بيتقريش كده. عشان كده لما يكون واحد بيبدأ دارس تجويد او قراءات وتقول له اقرا شعر يضغم ويغن ويخفي وبتاع، لا شعر يعني فك يعني ما تعمل، مش لازم تعمل كده. الشعر ليه اداء مخصوص يعني، فده لسه هنعرفه خلاص. بس لا خلينا نكمل. فالصحه ده كده، ده دي المستويات اللي احنا، فصحه الصوت، صحه البنيه، صحه التركيب، صحه التركيب المخصوص، صحه الدلالات المفرد خلاص. الجمال، اللي احنا لينا نسينا مستوى صحه الرسم، حاجه بتتكتب ازاي، عارف لما تشوف واحد اجنبي وتقول له اكتب سين يقول لك ايه

ايوه هم ما بيعملوش كده خلاص. لا فهمي فاهمين دي يعني هي دي اللي ما ايه ماشي يعني في فرق ان انا بقول انا بقول عايز بقولك تفهميها فهم عميق فهم عميق ده هتفرق. لا هي الترجمة طبعا الترجمة مستحيل تبقي عندك اي حاجة محترمة منسوكة كويسة. يعني انا فاكر في اخر دبلومة الترجمة بتاعت الجامعة الامريكية كانوا قالوا اخوانا خلاص انتوا بتتخرجوا, احنا كنا في مشروع التخرج بتاع الترجمة الادبية واعلامية, قالوا الامم المتحدة كل سنة او سنتين حتى بالنسبة للناس المشتغلة بالترجمة ده مهمة بالنسبة لهم بتطلب مترجمين. طبعا الامم المتحدة فلوس كويسه جدا يعني حاجه اي واحد مترجم لو اشتغل يبقى حاجه جدا. طب ايه المشكله؟ ولا حاجه, اختبار مفتوح للجميع. ايوه يقول لك انا عايزك ايه, عايزك واحد متقن للغه العربيه. كل الناس انا سالت الراجل اللي هو الاستاذ اللي كان بيناقش معانا مشروع التخرج وهو قوي في اللغه العربيه, قال كل الناس في الغالب بتسقط في اللغه العربيه, اللي بيبقى صعب عليها بسبب اخطاء اللغه العربيه, عدم اتقان اللغه العربيه. هو ما بيشرط, يقول لك لو تعرف لغه اساسيه, يعني كان هم ساعتها طالبين انجليزي, يقول لك يا ريت يكون مؤهلك الاول لغه عربيه, يا ريت ده مستحسن, ومتقن اللغه العربيه لانه هيهريك امتحانات في اللغه العربيه وهامتحنك في اللغه الانجليزيه, يعني كلها حاجات ترجمه, وتكون معاك شهاده ترجمه من معهد معترف به في الترجمه, وتكون متقن لاي لغه من اللغات السته الثانيه بتاعت الامم المتحده, ومعاك شهاده على الاقل بي 2 يعني اسباني فرنسي روسي صيني اي لغه ثانيه كمان, ده شرط. زمان كان يقولك يفضل, دلوقتي بإشارة فبيخش يمتحنك انجليزي انجليزي عربي عربي انجليزي فرنسي عربي عربي انجليزي او اللغة التانية اللي انت بتختارها, ولازم تكون مستوى في الشهادات وكده. واهم من ده هو الراجل بيقول لي معظم الناس بتسقط وسبب صعوبة الامتحان العرب مش الانجليزي. قال لي في ناس بتبقى جاي هو لو امتحانه فرنساوي يقولوا له ده فرنساوي مش مصر, اسباني مش مصر, صيني مش مصر, فين المشكلة؟ في اللغة العربية, هو ضعيف في اللغة العربية. في ناس فهمها للقواعد اللغة الأجنبية بيبقى ممتاز وأداؤه ممتاز, يجي يترجم النص يطلع مش شايفها من عربي في الأمم المتحدة ده لغة مخصوصة. خدنا الامتحان اللي نجح بجد في مايكرو دخلتي والله لا استاذة غدا يعني مع الانجليزي بتاعها كويس جدا الله مطلع الناس انا عشان العربي الراجل هو عايز ايه, ده هو هيحاسبك حتى على قاعدة الاملاء والترقيم بتاعت العربي. الناس بتسقط. انا دايما اقول هذه قاعدة يعني حد من زمان من مشايخنا زمان كان يقولها كنت تحسبه ببالغ, يقول لك اي حد في معظم الناس اللي انت شايفها لو امتحن املاء يسقط على طول, املا يسقط. ليه؟ هو مش مهتم ان يعرف ده, بل مش مهتم ان يعرفه على مستوى تخصص. يعني احنا كمان في ايه, في حاجات احنا في مشاريع التخرج كان الراجل يقول ده يمشي مع اي حد. انتوا حاليا احنا خلاص كنا بنخلص الدبلوم 11 ماده خلاص, يقول ايه يستحسن ما يمشيش ده. كان انا كان احيانا بكش معايا يعني ايه, كان يقول لي ايه, يقول لي طب هي دي ليها وجه تاني يا باشمهندس, انا كنت في حاجات الناس دايما في الصواب اللغه يقول لك ده غلط ده غلط. انا بحكم الدراسة ما مش مهتم او كنت بالتفاصيل, مهتم بالنظريات, فانا عارف ان ده نظريا ينفع, بس هو من باب الصواب انا عايز اعمل دليل لموقع فاقول لك لا كل كذا اعمله كذا, بس مش معناه انه ما ينفعش, هو ينفع فاقول له لا ليها وجه, يقول لي ايه الوجه, اقول له كذا كذا كذا يمشيه. غيري كان يقول له لا اعمل دي ما ليه, لانه هو يقول لك لا الاحسن مثلا ان يكون همزة ان هنا مكسورة, اقول له لا ليها وجه والشاهد بتاعها كذا, لان انا كنت بقى جاي مذاكر ده مشروعي, يعني ده مشروع قطع انا مترجمها, فمترجمها يعني ايه, يعني كل موضع انا اخترت الصوره دايما ما يقولكش ترجمتك حلوه, لا هو يقولك هنا انت ترجمت دي ليه, فاقول له كذا, يقول ليه اخترت التكنيك ده, انت مثلا كنت ممكن تحولها على طول, ليه عملت مصدر مؤول, ليه عملتها جمله اسميه, ليه مش جمله فعليه خلاص, ليه عملت كذا. فهو السؤال ايه, ففي هو كان يقول اضعف ناس في العربي العرب يعني واضعف ناس العرب المصريين خلاص. فسؤالي انا عاوز اقول الفصل اللغه, انا مادتين عمر الدكتور, لا احنا جايين يا فندم هقول لك دلوقتي مين يشرحه لك الفصل اللغه ده, انا عمر يعني ثاني لك مين ده مين لا هقول لك ده

بنفس المستوى، حاجة بسيطة جدا. يعني لو حد قدر يجيب حاجة موازية لشرح الجرومية، حتى في كان الشيخ خالد فهمي، معرفش ده موجود الشرح ده، لو نقدر الشباب يوفروه، اللي هو كان شرح ما يوازي المقدمة الجرومية أو الجرومية 8 أو 10 محاضرات هنا في الشيخ العمود، دكتور خالد فهمي. لو لا لا الأجرومية، لا ده الألفية والله الأجرومية. لا هو الدكتور خالد فهمي مستون موجود شرح دكتور خالد فهمي مثلا أجرومية. لو حد عايز يشوف شرح مكتوب بسيط، شرح الشيخ ابن عثيمين السعودي. الشيخ ابن عثيمين فيه ميزة ضخمة جدا في فروق كل العلوم، ان هو ايه، لا لا لا الأجرومية لا مشروع، ده هو كبير عشان الطباعة، عشان الحواشي اللي معمول اللي بيشرح، لكن شرح الشيخ نيستون هو بسيط جدا، يعني مش أبسط من كده. يعني هو الراجل بيشرح بإيه؟ طريقة سهلة جدا في كل العلوم على فكرة. يعني هو ليه شرح بلاغة، ليه شرح الألفية سهل جدا، وهكذا أي شرح الشيخ ابن عثيمين بيبقى سهل جدا. خلاص؟ عليك. مين اللي بيتكلم؟ أه المتخصص ده إيه؟ ماشي. طب خد الترتيب اللي احنا هنقوله بعد شرح الأجرومية، الناس في الترتيب الطبيعي بيروح القطر الندى في غير الذهب الطبيعي، احنا ما بنقولش كده، في خطوه في النص الناس بتنط عليها بسبب ايه، ان هو يعني ايه ده الترتيب المتني. خلاص في متن في النص اسمه قواعد الاعراب بتاع ابن هشام، ليه شرح، احنا اللي لزمنا الشرح مش القواعد، اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب بتاع خالد الازهري مصر. فخالد الازهري ليه كتاب اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب، مثل ان هو ايه، انا بدرس نحو عايز اعرف اعرب واعرف اعرب افهم الكلام بيقول ايه، فانا عايز حاجه عمليه. عشان كده دايما يا اخوانا كل حاجه احنا هنقولها هتلاقي جنبه التطبيق الصرفي. ان خالد الازهري شرح ما هو الكتاب الاساسي بتاع ابن هشام اسمه قواعد الاعراب، ده كتاب صغير، خالد الازهري عامل شرح على اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب. خلاص طبعا ممتازه جدا ورخيصه، طبعه الدكتور بدراوي زهران، طبعه لون جمال اللي هو ابو الهول، طبعه صغيره ورخيصه. خلاص الدكتور بدراوي زهران استاذ لسانيات، فبرضه بيعمل شغل في التحقيق بتاعه بيبقى لطيف جدا. خلاص عايزين ايه على التوازي، لو حد عايز يستبدل شرح الاجروميه ملوش في لغه المتون القديمه، الدروس النحويه فيه، كتاب الدروس النحويه ده كان مقرر على الصفوف الابتدائيه قديما، ينفع على اي طالب جامعي دلوقتي. مثل الكتاب ان هو اربع كتب في كتاب واحد، معمول بطريقه ان هو ابتدائي اعدادي ثانوي متقدم، اللي يخلص الاربع كتب الثلاثه الاولانيين ينفع من غير شيخ، يعني ينفع تعلم ذاتي، الاخير لا لانه مستوى الالفيه، اللي يخلص المستوى الرابع كانه مخلص الالفيه، شرح الالفيه البسيط على الاقل ابن عقيل يعني. لا في فرق انه خدناهم، فرق ان انا فاكرهم وخدتهم بالذمه يعني. دي الفكره، المستوى هو خلاص. طيب فشرح الاجروميه يوازي ليه الدروس النحويه، ولو شرح بسيط زي ابن عثيمين او الشيخ دكتور خالد فهمي يبقى ممتاز. موصل الطلاب الى قواعد الاعراب مرحله وسيطه، لانه بيدي تدريبات على كيفيه الاعراب العملي. خلاص طيب بعد كده عايز حد يجمع لي كل النحو برضه بلغه معاصره تدريبيه، النحو الوظيفي بتاع عبد العليم ابراهيم، لطيف جدا، طبعا دار المعارف، النحو الوظيفي دروس النحويه. لا هو كان مع العام زمان في ايام الملكيه، فهو الكتاب يتناسب مع طالب الجامعي دلوقتي، الكتاب الاولاني معمول ابتدائي فممتاز، والكتاب هو مثل الكتب ان هي بسيطه ومتدرجه، يعني هو نفس الكتاب، هو الاربع كتب اربع كتب كتاب واحد، دروس النحويه خلصتيه تقري الثاني تلاقيه هو بس مزود في كل صفحه بعض الجمل وبعض الامثله، فانت بتعي كده من غير ما تحس ايه باي صعوبه، معمول بحرفيه شديده جدا. الدروس النحوية هم أربعة، مصطفى حفظ علي الجاري اسمه إيه ومصطفى طموم، هو مشهور جدا الدروس النحوية، هتلاقيه في ضرب الأتراك ليه طبعات كتير، لو لقيته طبعة دار العقيدة يبقى هتيها، لأن اللي محققه عامل أمثلة كتير ومشكل الكتاب كله. يعني الراجل عامل شغل لطيف يعني. طيب شذور الذهب وقطر الندى، طبعا الدكتور خالد فهمي برضو راجل ربنا يبارك في عمره، شارح شذور الذهب كله إيه؟ عبد العليم ابراهيم، طبعة دار المعارف. خلاص شذور الذهب المات ليه شروح، طبعا رحمك الله شذور الذهب خطر الندى من الحاجات التراثيه اللي عليها شروح كتير، لانه ابن هشام يعني ما قالش كلمتين في اي حاجه في النحو الا ما شرحه كتير قوي، لكن ميزه الدكتور خالد فهمي ان هو يعني ايه يعني شرحه بيبقى لطيف جدا وبلغه معاصره، وكمان دكتور استاذ لسانيات فبرضو عارف حتى النظريات الغربية اللي بتتقال في النحو العام في العالم شكلها ايه، فبيجي الكلام مهم. شرح شذور الذهب للدكتور خالد سامي كله موجود على اليوتيوب. بالتوازي ممكن يبقى معانا النحو التعليمي، مثل النحو التعليمي ايه بتاع سليمان ياقوت، انه كل تطبيقاته على القرآن زي الصرف التعليمي. بلاش، هي بسيطة، هي عادي بسيطة يعني، تنفع اعدادي وثانوي، بس خلينا في السكة اللي احنا ماشيين فيها. النحو التعليمي بتاع دكتور سليمان ياقوت، ما هو ليه الصرف التعليمي تطبيقاته على القرآن، النحو التعليمي تطبيقاته على القرآن. ميزة الميزة ان هو تطبيقاته كلها على القرآن. خلاص. طيب بالتوازي مع اللي احنا قلناه صرف ونحو، انا عايز البتاع اللي انا بدرسه ده مش عشان حد يقول لي ايه قاعدة المضاف اليه ايه، قاعدة التمييز ايه، المفعول اللي قاله، انا مش عايز اعمل كده. انا عايز ان هو ايه، عارف ايه اللي هو جرامر نيوز بتاع الامريكان، انا عايز حاجة ايه عملية. كل اللي احنا قلناه ده بالتوازي معاه، عايز كتاب شرح شعر، كتاب شرح حديث نبوي، كتاب شرح قرآن، كتاب عايز مش شرح اعراب، عذرك اعراب. فانا عايز النصوص دي ابقى شايف النحو والصرف ده شغال في نصوص، شغال فين في نصوص. طيب عايزين كتب دي ينفع على التوازي وانا شغال ايه، لو حد مخلص للشعر، لو عايز مثلا المعلقات، المعلقات واحد يقول لك طب ما المعلقات معربه في الشروح، لا حد عامل شرح بس للمعلقات، فتح المتعال المعلقات العشرة اعراب، اعراب كامل خلاص، فتح المتعال شرح العشر المعلقات العشر الطوال حاجه كده يعني هو دايما انت عارف لازم احط الوزن بحيث يبقى اه خلاص. شرح المتعال ده شرح ايه، اعراب معلقات بس. طب واحد يقول لك ايه لا مفيش، هو قصدي يعني مفيش اشعار اخرى، ففي المورد الصغير بتاع الدكتور العلامه فخر الدين قباوه، مورد الصغير واخد نصوص شعريه منتقى من عيون الشعر وعمل لها ايه، كل الصرف اللي في القصيدة، كل النحو اللي في القصيدة، كل إعراب الجمل اللي في القصيدة، كل حروف المعاني اللي في القصيدة. فأنت بتبقى ماسكش قصيدة، قصيدة ممتازة تحفظها، تعرف إعرابها كله، تعرف صرفها كله، تعرف نحوها كله، تعرف بلاغتها كله، إعراب عذرا جمل وصرف وحروف معاني. خلاص. هو الدكتور فخر الدين قباوي ليه كتاب اسمه المورد الكبير، يعني المورد الصغير ده عدد معين، الثاني كان متوسع أكتر في الإعراب وكذا، المورد الكبير برضو الاثنين لفخر الدين قباوة او قباوة السوري. القرآن طبعا ليه كتب اعراب كتير جدا، احنا عايزين حاجة تكون لا طويلة جدا للمتخصصين ولا مختصرة جدا لدرجة يعني. فكتاب الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل معقول جدا، ده مش تشرهوش يعني، الكتب دي ترجعوا لها بي دي اف ولا حاجه، لانه كتاب بيبقى كبير جدا. انت عايز تعمل ايه، عايز بتراجع مثلا جزء عام، فانت تعمل ايه، تجيب الصوره وتلاقي اعرابها وانت بتتدرب على بتدرس نحو وصرف وبتاع، فتحس ان انت ايه الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل. مش فاكر المؤلف، تقريبا 11 جزء او حاجه زي كده، بس هو مستو ان هو ايه، اصل في كتب اعراب اي حاجه اعرابها ما يرجعش يعربها ثاني، لا انا عايز كل ما تقابل حاجه تعربها، لان انا مش همسكه بالترتيب، انا هروح لاي صوره، فهو مستو عامل كده. خلاص. في كتاب لو حد مهتم بالتصريف الصرف يشوفه برضو، الصرف انيوز يعني، كتاب اسمه الجدول بتاع الصافي، محمود الصافي عامل القران كله صرف، هو نحو برضو بس صرف، مستو صرف، فكل كلمه بيقف عليها يقول تصريفها واشتقاقها ايه وجات ازاي، قاعده الصرفيه. فانت عندك القران كله صرف، الصافي محمود الصافي، الراجل ده حسب الله حكيمه يعني كرامه يعني، قاعد اشتغل 15 سنه في الكتاب يمكن ولا حاجه، اول يوم ما سلم الكتاب للمطبعه توفي، اللي هو انا خلصت كده خلاص، جهد عظيم من طبعا من الحاجات المعاصره الممتازه، المعاصرين اللهم صل على النبي يعني عاملين شغل كويس جدا في الاعراب، يعني الدرويش كتابه كويس جدا في بلاغه ولغه وكل حاجه، الكتاب النحو اللي هو الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل، الجدول بتاع الصافي ده كويس، طبعا الكتاب اللي هو التفصيل في اعراب ايات التنزيل بتاع العلامه سعد مصلوح عبد اللطيف الخطيب، ده اوسع كتاب اعراب في تاريخ الامه يعني قديما وحديثا، لكن مش للمتخصصين يعني،

بتاع شاف يهمني جدا اعرف ان في معاجم قفوية على القافية، فانا عايز قافية الراء، فاروح جيب الراء حاجة ابنية. انا راجل بدور على درس الصرف، فعايز نماذج كتير جدا على بنية معينة، فهي افرض بنية استثنائية هجيبها منين؟ من معاجم الابنية. طب انا راجل بتاع ادب عايز وهكذا وهكذا، عايز حاجة عايز حاجة قرآن بس غريب قرآن، عايز حاجة موسعة جدا في غريب القرآن، عايز حاجة متخصصة في غريب الحديث وهكذا. خلاص، فالمعاجم لا مهمة جدا، لان هي عشان كده دايما حتى لما احنا بندرس لغات اجنبية للأسف يقولك اول حاجة تعملها قاموس، وقاموس بسيط انجليش انجليش، وقاموس انجليش عربيك، ومش ليه؟ ان هو ازاي تكون حصيلتك في اللغوية تكوين حسن من غير معجم. طيب، فالقرآن مخدوم، لكن نصيحة، نصيحة لوجه الله، يعني اسمعوا قراء، يعني قراء قدام، يعني يعني حصري منشاوي البنة حاجة كده، غير كده لا. يعني لاني القراء اللي قديمة حتى من ظهر علامة القيامة، يعني ان هو ايه فكرة التغني بقراءة القرآن على لحون اهل الفسق، التغني الزائد جدا والتنطيط بالقرآن لإخراجه من قرآن لغناء. أنا ما أعرفش فيه قراء معاصرين بدون ذكر أسماء، يعني أنا ما أعرفش الناس تسمعهم إزاي. يمكن هو ما عندوش يعني ما درس قبل كده تجويد مثلا، ما أعرفش يميز مثلا المقامات الموسيقية وبتاع، فهو بيسمع أسماء حاجة حلوة، بس حاجة حلوة بس مش ده قرآن، ده مش قرآن ولا تلاوة حسنة ولا حتى حسنة، ده هو في الغالب هيأثم عليها، في الغالب هيأثم عليها. لا، في كتاب ممتاز جدا للدكتور الشيخ بكر بوزيد الله يرحمه اسمه بدع القراء القديم والحديث، بدع القراء القديم والحديث، وفي احاديث كثيره جدا عن النبي، والناس يعني ما يتصورش ان النبي قال حاجات زي كده في الحديث وهو موجود. والفتوى المشهوره اللي هو اي دكتور ايمن رشدي سويد مقدم لها، اللي هي حكم قراءه القران على المقامات الموسيقيه، لان الناس دلوقتي بيتسهلوا جدا فيه وبالذات المصريين للاسف. قديم الحديث او قديما الحديث بتاعت بكر ابو زيد الله يرحمه، والفتوى اللي مقدم لها هي زي النهواند والصبا دي المقامات. ان معظم المشايخ في مصر، وده شيء شائع للاسف في مصر والشام، تعليم المقامات الموسيقيه للقراء والقراءه بيها والتزامها، ودي من البدع على الحقيقه والفتوى القديمه على كده. لا، هنا بقى الفكره، اوعي شوفي بغض النظر لو قلت اي اسم، اي اسم الفتوى تمشي عليه خلاص، لكن القراء الكبار زي مثلا الحصر والمنشاوي وبتاع ما بي يعني القراءه مستقيمه، واحد يقول لك لا ده مقام كذا خلاص، هو لا يقصده ويلتزم وبيقرا على طول بنمط معين، ولا يعني ايه التخليط والتغنيق اللي هو قراءه القران على لحون اهل الفسق كما جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كده، ودي من العلامات. او يقدمون القارئ يغنيهم في اخر الزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص. فالكتاب بتاع بدع القراء قديم الحديث بتاع بكر بن زيد ممتاز، وفتوى حكم قراءه القران على المقامات الموسيقيه، ودي ايه الميزه ان هي متجمعه من المذاهب الاربعه على القديم، الفتوى القديمه مش معاصر، عشان ما حدش يفتكر ان داخله في معاصر، ده كلام قديم لاهل العلم بسبب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان هي علامات من نبوات النبي ان هي يحدث خلاص. ومقدم لها ناس من ائمه قراءات القران في التاريخ المعاصر، وعلى راسهم الدكتور ايمن رشدي خلاص، وهم الشيخ المعصروي كمان، يمكن اتكلم عليه لانه اتورط معاهم في حاجه الشيخ مره، ويعني وطلع وزع وبكى وبتاع، وقال انا ما كنتش متصور كده، اللي هي مسابقه المزمار الذهبي او حاجه زي كده، هو اتورط في ده، متصور ان هي هيحكم مسابقه قران عاديه، لقيت ان هي مسابقه على المقامات. وساعتها حتى الشيخ ايمن رشدي وناس مشايخ مصريين كتير وبتاع قالوا له يعني لأني مولانا هي الفكرة في إيه؟ هي الفتوى، الفتوى من زمان على ده، يعني هو مسك الكتاب إن هو الفتوى بغض النظر الناس بتستحسن ولا لا، لأنه يكثر جدا في مصر، يكثر جدا في مصر. وفي بنت كانت مشهورة جدا اسمها سمية قارئة، وهي متقنة جدا على الحقيقة لو قرأت من غير اللي بتعمله ده خلاص. لو حد شاف ليها لقطات في المسابقات وبتاع، اللي هو اللي بيعلمها المقامات نفسه أو اللي بيختبرها يقول لها طب قولي دي صوة، قولي دي نهواند، قولي دي كذا خلاص، وده داخل في التحريم قطع خلاص. فالكده المست الفتوى بتاعت القراءة، حكم القراءة دي مميزة عشان الناس ايه يقول لك بس ده حلو، اه حلو ماشي حلو انا ماليش دعوة. فده القرآن يعني حد ايه نظف ودانك حصري من شاوي بنا يعني ايه عباصة القراءة، وبالذات المصاحف بتاعت ايه الإذاعة ايش وفي ما بعض مشايخ السعوديه صوتهم حسن جدا, وبس بعض المصاحف بتاعتهم اللي هي على لجنه زي الشيخ الحذيفي, الحذيفي الكوفي لايف ربنا يطول في عمره, الشيخ الحذيفي مقري المدينه, الشيخ الحذيفي صوته جميل جدا, بس على عاده السعوديين والخلاجه في العموم التساهل الشديد جدا في الاحكام, يعني مش مدققين المصريين يعني اللي بيقرا فيهم مظبوط بيقرا فيهم مظبوط خلاص. فمره قرا المصحف قدام لجنه كان معظمها شيخ مصري, فالمصحف كان طالب اكن الحصري بيقرا صوت الحذيفي, فكان حاجه فوق الروعه فوق الروعه ده لا ممكن يعني مع التنبيش السريع. وطبعا انا بحكي لكم على حد اخونا الشيخ عمر كامل, عمر كامل اي حاجه في القران عمر كامل, عمر كامل هو شاب صغير يعني بس متقن, هو بيقرا بالعشر الكبرى وانا اظنه يعني من اعلم الناس الموجوده في المحيط كله مصر على الاقل وبره في القران والقراءات والتجويد, لانه بيجمع بين حاجتين ينظر ان هي موجودين في المتخصصين في القران. ناس كتير جدا من اهل الاداء, مصر مليانه اهل اداء يعني بيقرا بالعشر الصغرى العشر الكبرى بالسبعه, بس بيقرا ما عندوش خلفيه لا بالعلم ولا كتب الفن القديمه ولا المطولات وبتاع. عمر ميستو هو شاب صغير وخريج اداب انجليزي بس متقن للاثنين, فهو ايده طايله في الكتب عارف المسائل النظريه فيها ايه والخلاف فيها ايه, ومفيش شيخ يشار ليه بالبنان في مصر او بره الا ما هو شيخه يعني التلمذ عليه, فهو متقن جدا يعني. فليحسب اسمه على الفيسبوك عمر علي كامل لو حد عايز يرجع له في حاجه او يساله هو, وليه تسجيلات حديثيه بيدي دورات مسجله التحفه والجزريه وبيسجلها وبيصح على ارشيفه خلاص. القاء الشعر في ناس كتير يعني مميزين في إلقاء الشعر, أشهرهم على الإطلاق اللي بيختار قصايده بيقولها فالح قضاع, ليش قصايد لطيفة جدا إلقاؤه فيه, وإخواننا بتوع تروى ليهم شوية تسجيلات كويسة, زينب سليم من بناتي العظيمات أداها كويس, وإن كان برضو يعني نفسي أنا أسجل أشعار كتير معتز صقر, معتز اداؤه معتز الاخ الصغير للدكتور محمد جمال صقر استاذنا بتاع النحو الصرف العروض, فهو طالع من اسره ايه يعني يعني ففالح القضاع مميز جدا لحد يعرف في كتب مقروءه, الناس دايما ما يفكرش نسمع نثر بالرغم ان اكتر حاجه الناس بتبقى صعب عليها ان يقراها قرايه حسنه النثر, ففي مثلا نصوص محترمه كبيره كتب مقروءه كامله, اوصيكم بمقدمه ابن خلدون, مخلدون متسجله كلها صوت والقراء القارئ اللي بيقراها ممتاز, قال يقول لك طب انا استفاد ايه من النثر, اداء النثر يقف فين يكمل فين, انت عشان بتادي لازم تقف على جمله والجمل المرتبطه والتون التنغيم بتاع الكلام, ففي نصوص كبيره مقروءه كتب كامله ده ممتاز جدا ممتاز جدا, امثله يعني زي ده, والا في المكاتب الصوتيه كل مدى بتزيد الناس بتهتم بده تعرف وتنكر, يعني في ناس قرايتها مش حلوه قوي وفي ناس قرايتها مستقيمه بس واقفه, في ناس قرايته يعني تفاعليه. الماده السريه ده كتب السنه, كتب السنه البخاري كله متسجل, السنن في الغالب الكتب السته في الغالب بتسجل, انا عايز اسمع نصوص كامله مقروءه بس مثل الحديث هي قصيره, انا عايز كتاب ايه كتاب ولو حد بيقرا مقالات قراءه حسنه او كده. طيب البلاغه احنا قلنا في المستوى التعرف على الجميل الممكن في الالفاظ في الـ في الـ في, الـ في الاداء ان هو يحفظ اكبر كم من الالفاظ الكتابيه, الكتاب نفسه عباره عبارتين مش تحفظ كل العبارات يعني كل باب احفظ منه عباره عبارتين تفاجئ ان انت عملت جهد صغير وبقى عندك حصيله اداء غير عاديه, يعني هو مثل ان هو ابواب يعني يقول لك ايه في التعزيه يقال ايه في انهاء الكلام في استفتاحه في الانتقال, فلاحظت ويجيب 20 نموذج فانت حفظت جمله او جملتين تلاقي نفسك ايه بتقول كلام مستقيم جدا وكتابتك حصل فيها قفزه بجهد قليل اللي هو الالفاظ الكتابيه. البلاغه لو حد عايز يبدا حاجه لحظه واحده, الدروس النحويه المجموعه اللي عملت الدروس النحويه عملت الدروس البلاغيه ومشروع وشرح الشيخ ابن عثيمين برضه, شرحه برضه سهل جدا وبسيط, مثل الشيخ ابن عثيمين هو راجل متفنن يعني هو نحوي وصولي وفقيه وهو حنبلي يعني هو فقيه حنبلي قوي سعودي ما تفرقش معنا في حاجه, لكن هو حتى على الاقل متقن لمذهبه يعني الشيخ محمد صالح حنبلي انا سالته الشيخ محمد انا اثق جدا فيه وبالذات كمان في مذهبه يعني الشيخ صعب يقول لك حد يعني يقول لك ده شهاده الشيخ محمد شهاده تقيله, فقلت له مين مشايخ السعوديه كويسين في المذهب